فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ذبيحة الكافر من غير أهل الكتاب إذا سمى عليها اسم الله؟ حرام، ميتة ولو سمى عليها اسم الله. ذبيحة الكافر غير الكتاب حرام بإجماع أهل العلم، ولو سمى عليها اسم الله، لأنه مشرك كافر. نعم. وذبيحته نجسة كما أنه هو نجس. نعم.